وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اما بعد، يعني اخواتنا الكريمات المباركات، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يفتح عليكم يا رب. واحنا دلوقتي في افتتاح الترم الثاني في المعهد القراني الدعوي سنه ثانيه باذن الله سبحانه وتعالى. وعارفين ان شاء الله باذن الله امتحانات اخر السنه هتبقى غالبا على 1/12، على اول شهر 12 باذن الله. مستعدات ولا لسه ما استعدتوش؟ اللي مستعده كده وجاهزه كده ايه تعلن استعدادها ان شاء الله باذن الله. طبعا انا في يعني في الترم الاولاني كنت ماشي براحه خالص خالص خالص معاكم نتيجه حاجتين. اول حاجه ان انا كنت عايز اجرب مساله ارتباطكم بالتفاسير ومساله تحصيلكم المباشر بالتفاسير، فكنت عايز اديكم فرصه ان انتوا تتكلموا الاول. السبب الثاني اللي كان في مواد جديده، كان في مادتين علميتين جداد، علوم القران مع الشيخ عبد الكويته، وكان في ماده الحديث مع دكتور محمد عبد الرحمن، وكان في ماده الورث كان فيها كلام جديد، وكان في اعاده التاهيل للحياه التربيه الاجتماعيه ماده الحب والحياه مع دكتور احمد سعد، كان فيها كلام كتير جديد وتحديات. فكان في حاجات فانا اثرت ان انا، لان طبعا الشغل بتاعي كله هيبقى ابحاث وتكاليف وفرق عمل وحاجات بالمنظر ده وشغل دعوه وكده، فانا اثرت في الترم الاولاني كده ايه يعني الله المستعان هم فضلوا مني في الناس على انطلقوا. السنه دي بقى ان شاء الله في برنامج كبير برضه في الترم الثاني، الشيخ عادل السوسي هيديكم اصول تفسير ولغه مع تطبيق من التفاسير باذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ فارس هيديكم عقيده بقى ان شاء الله باذن الله، غالبا هيديكم الوثيقيه ان شاء الله، وزائد ماده الورث او مربي الورث، يعني احتمال يبقى معاكم يعني فيها يعني قامه جديده باذن الله سبحانه وتعالى في احتمال كبير يعني، وان كان الكلام لسه مش مؤكد الى الان يعني، وهكذا باذن الله سبحانه وتعالى. دكتور احمد سعد هيستأنس معاكم غالبا ان شاء الله الحب والحياه اللي هو اصلا تبع التربيه الاجتماعيه، اللي هي تبع اعاده التاهيل للحياه اللي احنا قلناها انواع التربيه السته، التربيه الاجتماعيه والتربيه القلبيه والتربيه الفكريه والتربيه النفسيه والتربيه العقليه والتربيه الشخصيه، اللي هي انواع التربيه السته اللي بتؤهلنا للحياه وبتؤهلنا ان احنا نقدر نعيش ونقدر نبقى ناس ناجحين باذن الله سبحانه وتعالى. يا ريت والله يا امه الرحمن، ولكن يعني الموضوع يعني الموضوع مش ايه، الموضوع له اعتبارات كتير جدا، اهمها الاعتبارات الاداريه، لان اي معهد في الدنيا او اي كليه في الدنيا ليها ثلاث انواع من الاداره، ليها اداره شؤون طلاب، الطلاب والامتحانات والاعاده واللي نجحت واللي شالت واللي امتحانات شؤون طلاب والمناهج، وفي اداره شؤون مدرسين اللي هو التواصل مع اللي بيدوا، يعني في مربين كتير وفي شيوخ ودعاة كتير يعني يحبوا انهم يبقوا معانا في المعهد، ولكن المشكله اساسا مشكله اداريه، يعني التواصل معاهم وان يبقى في حد اصلا يمثلهم، وان يعني الاعتبار الاداري فعلا يا اخوانا الاداره عباده. عشان كده انا نفسي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يمدنا باداريين واداريات، لان يعني الواحد مشترك اللهم لك الحمد في 20 30 عمل ديني، المعهد القراني مثلا واحد منهم، اللي في اعمال ثانيه دينيه كتير منهم. عدم وجود الاداريين الاقوياء في كل صغر بيؤدي الى اعاقه الصغر، اعاقه شديده جدا، لانك بتلاقي الدعاه موجودين، المربين موجودين، المناهج موجوده، الاداريين مش موجودين. الاداره سبحان الله، الاداره صغر موجود في القران، ذكر في فصات القران سوره البقره تديرونها بينكم، فالاداره صغر عظيم جدا. ومن اثار الرسل، لان الرسل كانوا بيديروا اعمالهم وكانوا بيحسنوا اداره الاعمال، يعني صلى الله على نبينا محمد وعلى انبياء الله جميعا. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا زي ما احنا مستنيين كده ايه، طبعا يعني بينظموا العمل، بيحطوا الخطه، بيلزموا كل اللي بيدوا ان هم يدوا في مواعيدهم، بيرتبوا مشاكل اداريه كتير جدا بضعيف حركه العمل وهكذا يعني. فنسال الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد. في ظهور كده الاخوه والاخوات بيستقلوا بيها وهم مش مدركين مدى خطورتها. الاداره السليمه بتقفز بالعمل في معرض في الثمره وفي النتيجه وفي يعني هتعملوا ايه في لو في اداره قويه هنعمل معهد. ففي اداره شؤون طلاب، في اداره شؤون مدرسين، في اداره ثالثه بقى هي شؤون المناهج. شؤون المناهج يعني دي نقطه خطيره جدا، اللي هي مساله ان المواد الفيزيائيه دي بتتفرج كويس تفريق نصي وبعد كده تتحول لمناهج وتتراجع وتبقى كتب، واللي يجوا يدرسوا بعد كده يبقى عندهم اصلا خط سير واضح جدا، عايزين يبنوا عليه يبنوا، عايزين يستفيدوا من اللي فات يستفيدوا. فمساله شؤون المناهج ان يعني فطبعا كل دي امور اداريه. لما الداعيه او المربي بيسيب الدعوه والتربيه عشان يرتبها، الدعوه والتربيه بتاثروا تاثير كبير جدا، فنعمل ايه بقى اخواتنا يعني. فانا بقول الكلام ده عشان تقدرونا وعشان تسامحونا في تقصيرنا من حقكم حقكم. ما هو لو اردنا مساعدتكم طبعا مساعدتكم مهمه يعني. انا مدي مادتين، ماده التفسير وماده الدعوه نظري وماده الدعوه عملي في المعهد. الحاجات دي انا نفسي ان الحاجات اللي انا درستها نفسي السنتين اللي فاتت يبقوا معايا، ولكن سبحان الله العظيم يعني العلم طبعا هيفيدوني جدا في توجيه الطلبه يعني يعني يعني في مواد انا عايز الدفعات الجديده لما نفتح دفعات جديده ناس غير تدرسها مثلا على سبيل المثال، فعايز اديهم مناهج. هو بيلاقوا قدامهم مثلا ايه المواد الصوتيه، بعض التفريغات الغير كامله في كل المحاضرات بصوره مرتبه. فانا اسال الله يسعدك يعني. عموما ان شاء الله باذن الله طبعا وجود دعم اداري وفريق اداري دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. لو منكم حد بقى في الاداره قوي يقول لنا ان شاء الله باذن الله ونسال الله يسعدك باذن الله. طيب احنا وقفنا عند فين بقى؟ يا رب اللهم امين اللهم امين. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. دعواتكم معانا ان شاء الله باذن الله، دعائكم ربنا ييسر بيه عقبات كتير جدا. والله يا جماعه احنا يعني بنتبع قول الله سبحانه وتعالى في كثير من الاعمال اللي بندخل فيها خلق اقتحم العقبه. ان الاقتحام ده ان الواحد يتقحم فيه اصلا اكبر امكانياته او ظاهريا اكبر امكانياته، والعقبه ديت الطرق الصاعده في الجبال، الطرق الوعره المتصاعده في الجبال. والاقتحام القاء النفس يعني الانسان احيانا بيلم نفسه لان مفيش بديل غير كده. من يلم حاجات انتوا شايفين يعني شايفين قد ايه دين ربنا بيتحارب وثوابت الدين بتتحارب في مجتمعنا، واحنا يعني فعلا يعني يعني يعني فعلا اتسع الخرق على الرافع. الخرق في الثوب بتاع المجتمع بقى اكبر من اللي بيرقعه هذا الثوب، مش قادرين يرقعوا في الخروقات الرهيبه في الثوب الديني في المجتمع. فارتفع الخرق على الرافع. يعني ليس لنا امل الا في قول الله سبحانه وتعالى: القى عصاك فاذا هي تلقف ما يفكون، اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالصوت العظيم، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. احنا كل ما يعني سبحانه وتعالى يجبرنا، وان الله سبحانه وتعالى يجبر ضعفنا ويجبر يعني المشاكل اللي موجوده، لان فعلا احتياج العمل الاسلامي في التربيه وفي الدعوه احتياج. يا جماعه زي فريق 11 لعيب بيلعب فريق 11000 لعيب اللي شغالين في الدعوه وفي التربيه. سبحان الله العظيم، وما يعلم جنود ربك الا هو. الله قادر انه يمد دينه بملك من عنده، والتانيين اهل الباطل اللي شغالين في الباطل وشغالين في الفساد وشغالين في الاطلال على مستوى الشهوات وعلى مستوى الشبهات، جيوش على جيوش على جيوش جيوش والله يا اخواتنا جيوش. فالواحد حاسس ان يعني ايه 11 لعيب بيلعبوا 11000 لعيب. فاحنا املنا الوحيد هو في مدد الله سبحانه وتعالى وفي نصرة الله وفتح الله وفي البركه من عند الله سبحانه وتعالى. الواحد يستشعر وهو بيقول يعني يعني في الاذكار: اللهم اني اسالك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. الواحد فعلا بيستشعر يا رب بركه اليوم، يا رب بركه الليله، يا رب فتح اليوم، يا رب نصر الليله. وبيستشعر قول الله كل يوم ان هو في شأن، ان ربنا قادر. وبيستشعر قول الله: والله متم نوره. ان اللهم رب هذه الدعوه تتم، الدعوه دي لها رب والرب هيتمها وهيكملها، والدعوه دي هتتم هتتم. واللي بيحاربوا دين الله كما قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. المفسرين قالوا عامل زي اللي عايز يطفي نور الشمس بنفخه من بقه، فهيطفي نور الشمس بنفخه زي الشمس ال 15 مليون درجه مئويه اللي جواها، بالانفجارات النوويه العملاقه المرعبه اللي جواها، بال 5 مليون طن اللي يوميا بيفقدوا من كتلتها نتيجه الانفجارات النوويه المرعبه، ومن 5 مليون سنه ما خلصتش ولسه قدامها 5 مليون سنه كتله داخليه، بالنص مليون كيلو متر اللي كل انسان لها طالع منها، بنص مليون كيلو متر بالاشعه الشمسيه المرعبه القاتله اللي لولا ربنا رزقنا بالغلاف الجوي كانت قتلتنا وسلمتنا فورا في ثواني. الشمس المرعبه دي بيجي ناس سلامه تقدر تنفخ فيها فتطفيها، حطها في الشمس ازاي؟ فربنا بيضحكنا على الناس دي. يريدون ليسخر من هؤلاء، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم. ده لو كانوا يريدون ليطفئوا نور الشمس بافواههم لكانوا مجانين، مجانين وسفهاء ومخابين. فما بالكم وهم يريدون ان يطفئوا نور الله وليس نور الشمس بافواههم. فيعني فطبعا حاجه تضحك ان جهود اهل الباطل جهود كلها بتضحك، لان الواحد بيفتكر كده وبيبص في سوره سبأ وسوره فاطر. يعني سوره سبأ يعني بتقول انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين، وسوره فاطر بعدها على طول بتقول انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه. سوره سبأ يعني بتقول يعني وحيل بينهم وبين ما يستهون، ولو ترى استجعوا فلا خوف، اول ما بييجوا يمدوا ايديهم على اهل الحق ويعتقدوا ان خلاص بقى ايديهم طايله وهيقضوا على الحق، ربنا بيطعنهم بايديهم يريدوه. يعني فربنا تعالى بيقول لو ترى استجعوا لم يكونوا يتخيلوا ان في رد من السماء على ما يفعلوه بالمستضعفين من اهل الدين من اهل الارض. ففي الاخر ربنا قال حيل بينهم وبين ما يستهون، خلاص وحيل بينهم وبين ما يستهون، ما قدروش يوصلوا اللي هم عايزينهم الحرب دي. فربنا بيقول لهم في سبأ انتوا عارفين انتوا بتحاربوا مين، بعدها على طول جت فاطر اللي بتتكلم عن الفطره بقى، انتوا عارفين انتوا بتحاربوا ايه؟ لا، ولو عملتوا نص من الموقع اباحي، ولو عملتوا مليون كيلو، ولو عملتوا وعملتوا، ولو نصرتوا العري والقصور والفساد، انتوا بتحاربوا فطره مرتكزه. اول ما الشاب اللي وقع في الكبائر 1000 مره بيجي واحد في جوله يقول له كلمتين عن ربنا يلبس فطرته ينتفض ويتحول الى مؤمن متدين عامل لدين الله بسبب الفطرة بتاعتنا. سبحان الله العظيم يا اخواني، ليس لنا الا الامل في الله. في كده الواحد بيتسع في قول الله والله متم نوره، وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل اذان اللهم رب هذه الدعوة التامة ان لا نحمل هم التمام. الله يتم نور، الله يتم نصرة الدين، الله سيظهر الدين على الامر وعلى الدين كله. فنحن لا نحمل هم التمام، ولكن نحمل هم الجدية، نحمل هم ان احنا نشيل، نحمل هم ان احنا نتربى ونتعلم ونشيل دين ونجتهد وننطلق الى الله سبحانه وتعالى. هو ده الهم اللي الواحد شايله فعلا، وهو ده الامر اللي الواحد شايله. مش عايز بقى ايه اخد من الوقت بتاعنا كتير، لان انا خدت نص الوقت بتاعنا دلوقتي، ولكن هي إيه مشاعر الواحد بيبصها ليكم يعني إيه، وانتم في طريق التربيه، عشان في يوم من الايام باذن الله انتوا هتوجهوا، في يوم من الايام ربنا ان شاء الله هيستعمل منكم من شاء في التربيه، وهيستعمل منكم من شاء في الدعوه، وهيستعمل منكم من شاء في الاداره، وهيستعمل منكم من شاء في الحركه في الصغور الحركيه، مواقع نت بقى، ايا ما كان، جمعيات خيريه. في يوم من الايام باذن الله ربنا يستعملكم كلكم يا رب باذن الله. اسال الله ان يستعملكم ولا يستبدل بكم ابدا يا رب باذن الله. ولكن اهم حاجه استمروا استمروا، كلمه السر استمر، هتكملوا وهتستمروا ربنا ان شاء الله يستعملكم وهيفتح عليكم. فالواحد بيجيب لكم هذه الهموم من باب ان هي هموم في صدر الواحد، يعني الواقع فعلا صعب اخواننا. ولولا الله سبحانه وتعالى، والله ولولا التوسل الى الله، ولولا المدد اللي ربنا بيمدنا به ونحن نستغيث به في هذا الطريق الرهيب، ولولا العون والتأييد من الله سبحانه وتعالى، يعني ما استطعنا ان نصبر والله. يعني انا فاكر الرؤيا اللي شفتها، وان كان حكيت لكم عليها قبل كده في درس القلب الشاحنه، او في درس بتسأل القلب الشاحنه يعني، او كيف نصل الى الله، اسمه على موقع الطريق الى الله كيف نصل الى الله، اللي هي عوامل وصول الانبياء الى الله، من الدروس القيمه قوي قوي قوي الواحد يبقى في حياتها. كان درس صوتي كده قال السلاب زمان الدرس، كنت شفت رؤيا ان سيدنا محمد واقف على ارض كده وانا عايز ادخلها، والنبي عليه الصلاه والسلام منع ان اي حد يدخل فيها تماما، ممنوع ان اي مخلوق يدخلها. فانا واقف ويعني يعني يعني نفسي ادخلها، فلقيت شاحنتين كبار جدا جدا جدا، شاحنه راكبها سيدنا موسى وشاحنه راكبها سيدنا ابراهيم، وعايزين يدخلوا. فانا بصيت للنبي يعني هيسمح لهم ولا هيمنعهم زي ما منع الدنيا كلها. فالنبي سابهم، فببص للنبي كده مستغرب يعني ازاي سابهم يعدوا. فقال ما كان لنبي، معنى الكلام يعني انا مش فاكر الكلام اصلا يعني انما معناه ما كان لنبي ان يقف في طريق نبيين. فدخل الاثنين بالشاحنه عليهم الصلاه والسلام. فانا فاكر الطريق كان مرعب يا اخوانا، يعني طريق يفزع القلب لما يشوفه اصلا. انتوا عارفين طريق لا يمكن ان حد يدخله الا وهيضيع فيه، طريق رهيب وطويل وصحرا، انا نفسي مش قادر اوصف. اللي انا شفته في الرؤيا انما هو ده الانطباع اللي هو صدر، ان توتر زي ما المسافه المرعبه اللي 850 كيلو ومفيش ابار، وعارفين الطريق اللي خالد بن الوليد بيوصف لنا ان هو اتبعه لما ابو بكر الصديق امره ان يتحول من فتح العراق لفتح الشام، مدد لفتح الروم، ولما خد طريق من 30 سنه ما فيش حد خطاه برجليه ولا حد يعرف اذا كان لسه في بير ميه ولا لا، هو المنظر ده كان كده. فقلت سبحان الله، دي طرق نصر الدين ربنا، طرق احياء اثار الانبياء، دي طرق عايزه قلوب شاحنه زي الساحنة كده اللي كانت تبقى الانبياء، وعايزة شواحن رهيبة عشان تقدر تعد الطرق دي. فسبحان الله يعني، يعني نسأل الله ان يستعملنا ولا يسبب بنا. هي يعني زي ما اقول لكم الشعار خلق سحب العقبة، احنا بنتقحم والله الواحد بيبقى نفسه يعني يبص الى الله شكواه ويقول ربنا والله يا رب ما تقحمنا هذه الطرق الا حبا في دينك، ما تقحمناها ونحن نملك اجداد بتاعها. يعني يعني على رأي اخواننا في الطريق الى الله، اخواننا في السعودية مش مصدقين ان موقع الطريق الى الله ده موقع كده معتقدين ان ده عمارة بقى كبيرة ومليانة اداريين ومليانة موظفين وبيتصرف عليها ملايين، مش مصدقين اصلا. يعني بعض اخواننا اللي شغالين في السوشيال ميديا في السعودية بيقولوا ان هما مش مصدقين حاجتين عندنا هنا في مصر، يعني في يعني بعض الجوانب مش مصدقين موقع الطريق الى الله ومش مصدقين صفحة الفيس بوك اللي هي الخاصة بتاعتنا اللي هي الصفحة الرسمية للدكتور حازم شوماش. يعني بيقولوا مش مصدقين ان في حاجة بتزيد بالمعدل ده، يعني او حاجات كيانات دعوية شغالة بالمعدل ده وبتزيد بالمنظر ده من غير ما يتصرف عليها بقى الوف مؤلفة والافات الدولارات في الدعاية وفي فقلنا سبحان الله العظيم ربنا سبحانه وتعالى ان الله يغرس لدينه بكلتا يديه. الله اعلم وانتوا قدامي دلوقتي كده لا اعلم عنكم إيه. الا الاسماء الان كل واحده منكم دلوقتي قاعده في مكان قد الله، يعني الله اعلم مين فيكم بقى ربنا هيفتح عليها في ايه، والله اعلم الخير اللي هيجي للاسلام من وراكم ايه، والله اعلم يعني مدد الاسلام من وراكم ايه. والله يا اخواتنا الكلمات يعني انا بصلي دلوقتي لعيشة بيت الله والدعوة اللي على لساني في السجود والدعوة اللي على لساني في كل لحظة اللهم مددك اللهم مددك يا رب. عايزين مربيين وعايزين دعاة وعايزين اداريين يا رب يديروا لهذه الاعمال، وعايزين يا رب حرفيين، وعايزين يا رب سند، وعايزين يا رب يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى المدد والتأييد، ونسأل الله ان يمدنا ان يؤيدنا بروح من، واسأل الله ان يبارك في كل وان يستخرج من كل ما يطيه عنا جميعا، وان يبارك في دعوة المهد القرآني الدعوي. اسأل الله ان يبارك في هذه الدعوة، اسأل الله ان يبارك في دعوة المهد القرآني الدعوي، وان يبارك في شيوخها ودعاتها وعلمائها ومربيها واداريها وطلبتها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يستخرج من هذه الدعوة ما ينصر به الاسلام في الارض وما ينصر به سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الارض. ربنا يثبتكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم اخواتنا رب. دلوقتي انا يعني كنت سبحان الله العظيم كنت عايز يعني قبل ما ادخل معاكم بقى صوره التكوير انا كنت محتاج ان انا اراجع معاكم بس عن معلوماتكم في الجزء ال 30 يا جماعه، لان الترم الاولاني انا بعتبر ان احنا ما تواصلناش فيه يعني الا تواصل بسيط جدا. فانا يعني يعني فالمشروع اللي انا ماشي فيه معاكم في اولى وثانيه ان شاء الله باذن الله ربنا يصل لنا يا رب كده ونكمل كمان لسه بقى ثالثه يعني يعني يعني باذن الله تعالى في الجزء ال 30. انا عايز اتاكد الجزء ال 30 بقى ايه طالبات سنه ثانيه يقولوا لي كم موجة او كم معركة. يلا انا عايز اشوف النقاط كم موجة كم معركة كم 10 جميل جدا اللهم بارك. يلا قولوا لي اسماء المعارك العشرة ايه. ها يلا واحد معركة ايه. ها الموجة الاولى صور ايه واسم كل شعار بتاعها معركة ايه. يلا سريعا انا مش عايز اسمع واقول انا ممكن اقول هداية قلب ماشي يا ام خديجة احنا كنا سميناها ماشي يقظة قلب ما شاء الله معركة اليقظة كانت معركة اليقظة ازاي نبدا مع اللي مش عاوز انما وعبث التكوير جميل جدا ربنا يبارك فيكم. طب يلا المعركة الثانية بعد ما استيقظ بقى وبدا يفوق بقى المعركة الثانية كانت معركة ايه؟ ها المعركة الثانية والمرحلة الثانية التطريف ما شاء الله بسم الله اللي هي كانت التكوير ماشي اللي هي كانت التكوير واللي هي بداية الهداية بقى اخت الهاب ما شاء الله لا قدر الله اللي هي كانت معركة بداية الهداية وعاوز بس مش قادر مش قوي عاوز بس مش قادر احنا قلناها في النزاعات انما هي فعلا بدايه الهدايه اللي هي اصلا فعليا احنا بنقول عليها عاوز بس مش قادر وعاوز بس مش قادر بس احنا قلنا تعديل وجهه النفس ما شاء الله ما شاء الله بدايه الهدايه فعلا معركه بدايه الهدايه معركه تعديل وجهه النفس اللي هي معركه بقى ايه تغيير مجرى طموحات النفس معركه البدايه صح وقلنا ان هي رفض النفس فيها كتير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله اكبر. المعركه الثالثه رجاله ها المعركة الثالثة كانت معركة ايه؟ لا ده انتوا لو كملتوا كده ما شاء الله كتر الله يعني يعني فعلا هتبقوا يعني ما المعركة الثالثة اللهم بارك كانت معركة ايه التعبكنة، هي كانت اربع صور احنا قلناهم اللي هم البروج والفارق والاعلى والغاشية اللي هي معركة الفارق اللي ما شاء الله مين جزء 27,067 دي اللي هي معركة اللي هي اثبت وصل واعلى وكمل صح جزاكم الله خيرا. طيب جميل انا مش عايز مسألة الجثات يا اخوانا الا لو حد يعني اللي داخل باسمه يدخل باسمه خلاص عشان ابقى عارفكم كلكم باذن الله سبحانه وتعالى. وكمل جميل جدا كان اسمها معركة ايه معركة الخط اقفل بقى خلاص اقفل بقى واعلى بقى بعد ايه خلاص لازم المتنازل يعني. بعد كده دخلنا في المعركة الرابعة. طيب يا مدحداح ربنا يحفظك المعركة الرابعة قلنا بقى اللي هي كانت الفجر والبلد وقلنا دي بداية ايه بقى يعني لا لسه ابو خديجة دي مش هنقول ليك يا رب ده دي الخمسة بقى اللي بعد كده. انما الرابعة كانت معركة ايه اما نزلنا في الاعمال الخيرية بقى فلا اقتحم العقبة واقبل ولا تخف يا ايتها النفس المطمئنة والاطمئنان ما شاء الله استغفر الله اللهم بارك دي معركة التحريك بقى معركة التحريك ومعركة النزول ان هنبدأ بالفهم امن وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحلة هنبدأ بقى نسبة الطريق وفلق سحم العقبة ادخلوا دار الارقم وادخلوا بقى بيت الايمان ولا تخافوا في هذه الفترة العصيبة. بعد كده المعركة الخامسة دي احنا كنا بنسميها معركة النفس الثانية اللي هي كانت اربع صور من اول صورة الشمس وبعد كده ابو خديجه فيك كان قصدك المعركه الخامسه بقى ابو خديجه اللي هي صوره الشمس ونفس ما سواها واللي هيقدر يتغلب عليها ينطلق بقى بصوره الاعلى في صوره الليل قصدي اللي هو مالي كله ليك يا رب اللي هي النهار وبعد كده الشرح اللي يجوز كله ليك يا رب فاذا فرغت فانصف. دي كانت المعركه الخامسه اللي احنا سميناها معركه النفس الكبرى او معركة الانطلاق الكبرى خلاص وقتي كله ليك يا رب جهدي كله ليك يا رب مالي كله ليك يا رب. بعد كده دخلنا بقى في المعركة السادسة حد كان فاكر اسمها معركة ايه يلا بقى ده سهلة جدا ده دي سورة التين وسورة اقرأ وسورة القدر وسورة البينة القرآن يا مدحدح ما شاء الله اللهم بارك اللي هي كانت معركة القرآن بقى اللي هي معركة التنوير معركة التنوير اللي هي بقى فيها الدين بقى فما يكذبك بعد بالدين اثر الوحي في اطارة الحضارات اقرا بقى اقرا وربك الاكرم ده وقد ايه ربنا يكرم المنطقة دي وحي وصورة القدر اللي خلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت رجع بفضل الله. الحمد لله صوت رجع طيب يبقى كنا الله كل خير. وقفنا عند المعركة الايه؟ الموجة الايه والمعركة الايه؟ السابعة صح؟ ايوه ربنا يبارك فيكم يبقى كنا الله كل خير. المعركة السابعة. المعركة السابعة بقى بعد كده معركة ايه؟ قولوا لي اسماء الصور بتاعتها احنا قلنا معركة التنوير معركة القرآن دي كانت لحد صورة البينة بعد كده الايه؟ الزلزلة والعاديات وال الضحى لا يا هبة لا يا اختنا الضحى دي في المعركة اللي قبلها اللي هي معركة المعركة الخامسة اللي هي معركة النفس اللي هي الشمس والضحى والليل والشرح بعد كده المعركة السادسة اللي هي معركة القرآن اللي هي الأربع صور اللي بيتكلموا عن القرآن ورا بعض الدين واقرأ والقدر والبينة بعد كده المعركة السابعة اللي هي معركة بقى ايه ايوه ما شاء الله يا ام خديجه ربنا يحفظكم التخلص من الاحراز الدنيويه اللي هي ايوه الزلزله والعاديات والهما لا والقارعه لا لا لا الزلزله والعاديات والقارعه والتكاثر والعصر عشان فاكرها بالقدر ربنا يحفظها يعني جابت معظمهم بس مش الهمزه القارعه وبعد كده الهمزه في الاخر وبعد العصر الهمزه صحيح انت نسيت بس القارعة جزاك الله كل خير ما شاء الله. وقلنا ان هي صورة دنيا وصورة اخرى, صورة تتكلم على الدنيا وصورة تتكلم على الاخرة, ان بقى ايه ان في الاخيرة الاخرة تنتصر على الدنيا. مش هنبقى بنتكلم عن الاخرة بنستنى وبنجري على الدنيا بجوارحنا, الاخرة تنتصر على الدنيا. بعد كده المعركة الثامنة كنا اخترنا ظهار جميل قوي اللي هتفتكروا منكم, الله ما شاء الله, الثقة في الطريق الى الله ما شاء الله. سيبك اللي هي بقى وسميناها برضو من ثقة صف يا له, الثقة في الطريق الى الله, اللي هي كانت صور ايه, حد فاكر بقى المعركة الثامنة كانت صور ايه؟ كانت صور الفيل وقريش والمعون. وقلنا ان الفيل وقريش والمعون ان كل واحدة فيها الثقة في حاجة, ها قلنا كل واحدة قريش الثقة في رزق الله, الثقة في الرزق, ها التغلب على الخوف من الرزق, والفيل التغلب على الخوف في الامن, والمعقول التغلب على الخوف في المحبوبات الدنيوية. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ ها وقلنا ان دي ثلاث حاجات اصلا اللي بتصرف اي انسان على التدين والالتزام. فتخاف ربنا مش هيسيبك, ربنا لن يتخلى عنك سبحانه وتعالى. مظبوط الكلام ده؟ خلاص بعد كده المعركة التاسعة بقى اللي هو بقى ايه, معركة الانتصار حين الانتصار بقى, معركة الايمان ينتصر بقى, معركة بقى نصر الله, مرحلة النهايات اللي احنا قلنا فيها ايه صور ايه. يلا افتكروا معايا, ها ما شاء الله اللهم بارك. النصر ايه كانت صور ايه بقى؟ فكانت صورة ايه انتصرنا فيها في الدنيا, وصورة الكافرون طبعا كانت قبل صورة النصر عشان المفاصلة عشان يتبادل النصر, وصورة الكوثر اللي احنا خدنا فيها العقبات الاخرة. وجات المرحلة النهائية معركة الصمود والاستمرار وكلمة السر السمير اللي هي اخر ثلاث صور في القرآن اللي هي المعركة العاشرة, معركة الصمود والاستمرار اللي هي قل قل قل اوعى تبطل دعوة الى الله, قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد, وقل اعوذ برب الفلق, وقل اعوذ برب الناس, الختام بمعاني التوحيد العظيمة والاستمرار على معاني الدعوة الى الله. ربنا يبارك فيكم, ربنا يثبتكم, معاني عالية جدا جدا وفكر يعني عالي ما شاء الله. كنت متوقع ان انا هيبقى معايا ابطال كده مكملين ما شاء الله, لا كنت انا بالمنظر ده. انا فاكرين بقى ما اتكلمنا الجزء الثلاثين, انا عايز بس افتح ذهنكم تاني في الجزء الثلاثين عشان واحنا بنتكلم في صوره التكوين ان شاء الله باذن الله. خلاص بسرعة كده بإذن الله سبحانه وتعالى, يبقى انتوا ايه يبدا جزء ما شاء الله. يا ابو خديجة ربنا يبارك فيك وربنا يحفظك يا رب, وربنا يستبدلك وربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا يا رب يا رب, اللهم امين. خلاص يا جماعة اتكلمنا في الجزء الثلاثين, الجزء الثلاثين ده جزء بدايات وده جزء التربية وجزء رمي الاساسات في بناء جيلك طول حياتك. اتكلمنا عن علو الهمة في الجزء الثلاثين, قد ايه الجزء الثلاثين بكام, هو الضحى والليل اذا سجى الناس اللي شغالة للنهار. فاما من اعطى كل ماله لله, ربنا ما جابش مفعول في الايه دي, اعطى ايه؟ اعطى كل شيء عشان ربنا. والعاديات ضبحا فالموريات قبحا فالمغيرات صبحا, الناس اللي شغاله في الجهاد ليل نهار ومطبقه ما نامتش طول الليل وشغاله زي الابطال. فوسطنا به جمعا, الناس اللي بتتقحى بدموع الباطل وتتوسطها من اجل نصر دين الله. سبحانه وتعالى غلام الاخدود في سوره البروج, وكلمنا قمم ان الجزء 30 بيتكلمنا عن القمم, يا ايتها النفس المطمئنه اعلى نوع من انواع النفس, مش الاماره بالسوق بقى يعني. سبحان الله العظيم, وذكر اسم ربه فصلى, قمة طهارة القلب اول ما يسمع اسم ربنا ينبعث جواه عزيمة عالية على الصلاة والانطلاق لله. اتكلمنا برضو في المقدمة بتاعت الجزء 30 عن الجزء 30 والفصل, ان الجزء 30 بيكلمك الابيض والاسود, التربية على القوة في الدين, التربية على عدم الميوعة في الدين, دي التربية الأولى بقى إن الدين دين مفيش ميوعة, إنه لقول فصل والنازعات غرقا والناشطات نشطا. أنت مين في الاثنين؟ الملائكة اتعاملت بأنهم عاملة عند الموت في الاثنين, فأما من صلى وأما من خاف مقام ربه. أنت مين في الاثنين؟ دون رهيب, اختار الجبال ده. الناس اللي مشكلتها إنها عايزة دين في النص, مش دول اللي هيشيلوا الدين, الجزء الأعلى ده جزء اللي دينهم دين الفردوس الأعلى, دين اللي فصلوا ربنا. عشان كده وجوه يومئذ مسفرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. طب اللي في النص لا, ما يكلمش عن أهل الأعراف هنا, لكن فأما من استغنى وأما من جاءك يسعى, إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم, كلا إن كتاب الفجار لفي سجين, كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين, فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء إيه ظهره. خدت بالك يا جماعه يعني الجزء 30 اتكلم عن الفصل وقوة الشخصية في الدين وإن الدين مش لعبة وإنك لازم يبقى عندك دين قوي وما يبقيش الدين بتاع الدين اللي عايزين يمشوا في النص ودين الميوعة دين اللي بيفصلوا دين الله اللي تبقى إنسانة فصلة لدين ربنا. أنا معاش يا رب لآخر لحظة في عمري أنا لازم أنتصر لدينك ولازم أبقى جندية من جنودك في الأرض. جزء 30 جنة عن علو همة أهل الباطل ها اللي فاكرين منكم آيات عن علو همة أهل الباطل يقولوها زي في جناح حبل من مسد أنا عزاب بتاعهم ستات أنا عزاب عشان ينسقوا على الدعوة للباطل. أنت هتعملي أنت إيه بقى؟ ها إيه كمان عاملة ناصبة أشغال فئة مؤبدة حكموا على نفسهم في الدنيا عشان يتفرغوا لنصره الباطل اللي بيطلعوا من طارق النجم الفاقد عمليات انتحاريه شيطانيه بيطلعوا للسماء وهم عارفين ان هم هيتقتلوا عشان يجيبوا معلومات يضللوا بقى الناس في الارض. عندهم جنديه للباطل انت عندك جنديه للحق تلاقي ايه؟ هل اتاك حديث الجنود بتاع الحق؟ اتكلمنا على الجنديه بتاعت اهل الباطل للباطل في الجزء 30 برضه من المعاني الكباره في الجزء 30 تفرق كتير انه اتكلم عن الدار الاخره بتحنات رهيبه بتحنات عاليه جدا عند الموت والناس هتغرق والناس هتطفي. فرق رهيب ما بين اثنين نايمين على سريرين في الامان المركزه وده بينزع روحه وده في قايه النشاط وبينطلق الى الله والملائكه بتخرج روحه. يعني اتكلمنا عن المعاني الجباره في الدار الاخره في الجزء ال 30 وده دار الاخره ديت اسلام عليه النار المقصدة تطوير جزء 30 لنار الله عليه النار المقصدة انها عليهم مقصدة عذاب الحبس والسجن لانهم قيموا الحريات في الدين واطلقوا الحريات في الفجور لانهم حرسوا المتدينين انها عليهم مقصدة معتقلات جهنم زي تكون اهل الباطل في الدنيا وزي ما قيموا حريات الدعاء الى الله في الدنيا. وجيء يومئذ بجهنم عذاب الرعب من منظره المرعب عذاب الجوع في الغاشيه ليس لهم طعام الا من ضريع عذاب الاشغال الشاقه المؤبده في جهنم عاملة النقبه عذاب في نباتات في جهنم ولكن نباتات اللي هي نبات الضريع المذكور في سوره الغاشيه ان جهنم كان حي ان جهنم كانت مرصاده عذاب التزايد في العذاب المستمر لن نزيدكم الا عذابا عذاب التنوع حميما وغصاقا حميم حر غصاق بارد عذاب التجدد الا عذاب التيئيس يعني سبحان الله العظيم عذاب التيئيس التجدد في قول الله فذوقوا فلن نزيدكم الا ايه عذاب النكرة في تجديد مستمر عذاب رهيب احقابا مش ثلاثه ولا لسعتين عذاب الحريق نار حاميه عذاب الحر حبل من مسد يعني اللي هي تتربط وتفضل تنزل على جميع طبقات جهنم طالع نازل ده حبل والعياذ بالله. يعني جزء 30 معاني مرعبه اخرويه معاني مرعبه اخرى بيكلمك عن انك هتتحاسب بمثقال الذر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى تتحاسب بمثقال الذره في ناس هيصدر نتيجتها يوم القيامه يتكتب عليها لم ينجح احد والعصر الا الانسان الذي خلق الا لم ينجح احد الا رقمين ثلاثه وما بس اللي نجحوا في النص. يعني كلام رهيب عن الدار الاخره والمعاني الرهيبه في الدار الاخره عشان كده في الاخر طلب منك ايه؟ طلب اقتحم العقبه اقتحم اللي هو تخافي انت بتتكلمي في موقف رهيب انت بتتكلمي في معاني رهيبه الموضوع مش بلا خوف واجهي الطواغيت بلا خوف عيشي بلا خوف من اقدار الله عيشي اطمئني لاقدار الله ولشرع الله صوره الفجر الرهيبه اللي بتتكلم عن النفس المطمئنه وهي تواجه اهل الباطل وهي تواجه بقى ارم ذات العناد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد وفي الاخر ربنا يقول النفس المطمئنه مش خايفه ولا تواجه الطواغيت مش خايفه ولا تواجه اقدار الله فيقول ربي اكرمان ويقول ربي ايه آمان مش خايفه وهي بتتعامل مع شرع الله وتكاليف الله سبحانه وتعالى مش خايفه صوره البلد وهي داخله دار الارقم بلا خوف طلب تحت العقبه. من المعاني الجباره في الجزء 30 حرب الميوعه في الدين اللي احنا بنسميها الهاء يعني الجديه في دين ربنا سبحانه وتعالى الاخوه بقى النماذج بتاعت الاخوه والاخوات المايعه في سوره النازعات ايانا مرساها هي امتى يوم القيامه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه لما سالوا عن هذا الكلام قال له وماذا اعددت لها؟ هو انت جاي تسالني عن يوم القيامه امتى؟ انت اشتغل خليك انسان عمل سوره الماعون ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ويل للمصلين الذي يعني اثبات ان في صلاه ولكن سبحان الله العظيم ما فيش جديه في الصلاه في سوره الليل واما من دخل واستغنى بأقوال المفسرين في الآية إنها مش بس نزلة في الكفار، إنها نزلة في الراجل اللي كان في المدينة اللي اليتيم قال له اديني النخلة عشان أكمل البيت بتاعي ومرضاش، وأبو الدحداح عم طلع حديقة فيها 500 نخلة وتهاله، قالوا إن داخل واستغنى يعذب ذلك الرجل، يعني كان راجل مسلم ونازل فيه داخل واستغنى سورة العصر، معنى الالتزام بين أبو بكر وعمر إلا أربع شروط لدخول الجنة، آمنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني مش كل الأمة عايزة دين آمنوا عملوا الصالحات، مش عايزين دين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حرب الحق الكتابية في الدين، دين أبو بكر وعمر الجزء 30 يعني بيقول إن الدين مش لعبة، مش ويل لتارك الصلاة، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم إيه؟ ساهون، معاني جبارة ومعاني عظيمة، يعني طبعا أنا يعني هسيبكم دلوقتي إن شاء الله بإذن الله، كنت أتمنى إن أنا أتكلم معاكم أكتر من كده، ولكن يعني هضطر إن أنا يعني أسيبكم الآن. عشان الدرس بقى الساعه 10:30 ان شاء الله باذن الله الساعه 10 ذي الحجه، ان شاء الله ربنا يحفظك يا استاذ هام، ان شاء الله باذن الله، يعني كلفت ان انا اكلمكم بابحاث المره دي، ولكن من اول المره الجايه هرجع اكلمكم بابحاث بقى ان شاء الله باذن الله، عايزكم تدوا حيلكم جدا جدا جدا في الدوله اللي على الدرس الساعه 10:30 ان شاء الله على غرفه الهدايه العامه ان شاء الله باذن الله. مين اللي معايا بقى دلوقتي هتنزل دوله دلوقتي وهتكلم الناس في الدوله؟ تكتب واحد كده بقى وايه، تكتب واحد وتوريني نفسها كده اللي هتنزل الوقت وهتنطلق كده، يا تكتب واحد يا تقول باذن الله. ها جميل، رهام وام خديجه وهبه ها ربنا يحفظكم، ومين كمان، وأمة القوي وفخوره بالقاضي وخديجه وأمة القوي تاني وسمروا للجنه الله المستعان، مين تاني ان شاء الله باذن الله؟ هم دول بس اللي هينزلوا الجوله، ولا مين تاني هينزل الجوله، ومين تاني هيكلم الناس، ومين تاني هيجتهد؟ كان معانا ناس كتير دلوقتي، اين الاسماء يا اخوات، اين الاسماء؟ مين تاني كان معانا دلوقتي؟ كذا اخت من اخواتنا شغالين معانا، ويعني ام الدحداح ربنا يحفظك يا ام الدحداح، مين هتنزل الجوله دلوقتي وتكتب؟ عموما انتوا تخلوا اخواتكم بقى ان شاء الله باذن الله بالاسراء، اهي ظهرت كمان، كان معانا لسه ناس ثانيه كمان، يعني انا بس مش عايز اقول اسماء دلوقتي ونجم الاسماء، كان معانا اسماء ثانيه كمان، ومريم ربنا يحفظها، خلاص ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم ويستعملكم ولا يستبدل بكم ابدا يا رب. والله يا اخوات يعني كان نفسنا يعني انا جددت ان انا اكون فريقين منكم، مش عارف بقى انتم ممكن تبقوا معانا في النقطه دي ولا لا، جددت ان انا اكون فريقين، فريق يساعدنا في الشؤون الاداريه للمعهد، يعني مثلا شؤون التفريغات بتاعه مثلا الدروس بتاعه التفسير والدعوه وكده، يعني فريق يساعدنا في الشؤون الاداريه بس يكون فريق جد وقوي، يعني اي مكان في الشؤون الاداريه اللي احنا بنستعمله فيها، بس يكون يعني ايه اخوات شاطرين في الاداره، يعني بحيث ان انا لو كلمتهم بحاجات اداريه يعني ايه، يعني عايز اثنين بس، اثنين ثلاثه كده حاجه بالكثير يعني. والفريق الثاني برضو اللي انا كنت عايز اكونه فريق دعم التحضير في الامور الواقعيه، يعني انا دلوقتي مثلا انا بحب اتكلم في الامور الواقعيه جدا في خطب الجمعه، خطب مثلا والدروس بتاعت الاطفال، ولما حصلت المشكله اللي فاتت، لما حصل حلب وعملنا سلسله حلب، لما حصل فيلم مولانا وعملنا سلسله مولانا، الفريق الثاني ده كملوا للجنه، فريق دعم التحقيق الامور الواقعيه، ده فريق معايا انا، ده هيبقى يعني تابع ليا انا، يعني ايه بيديني ملفات لما يحصل حدث واقعي في حرب على دين الله، مثلا العلمانيين عاملين حرب على الحجاب، يجيب بقى التفاصيل، يجيب بقى المقالات اللي بتجون، يجيب بقى الناس اللي علقت من اهل الحق بقى لما يحصل قضيه كبيره في الواقع، ويبقى الناس مستنيه دور اهل الدين فيها ايه؟ وراي اهل الدين فيها ايه؟ يعني ايه؟ يبقى دعم، انا مش عايز برضه الفريق ده غير اثنين مثلا بالكثير، ثلاثه بالكثير قوي قوي قوي، اللي هو يعني ايه؟ لان انا ان شاء الله من خطب الجمعه من بعد 10 ذي الحجه ان شاء الله هتبقى خطب كلها ميدانيه، خطب الخطبه هتبقى عن اكثر موضوع في الواقع الناس هز الراي العام، والناس محتاجه ان هي راي اهل الدين فيه، يعني مثلا زي ما بيحصل احيانا حاجات كتير جدا، يطلع بنت متجرئه وتعمل كذا وتعمل مشكله كذا، يطلع علمانيين يعملوا حمله على الحجاب، يطلع اي مكان، يكون الصين حصل ضرب الغزه، اي مكان، ايه الموضوع؟ ايوه ما يحصل موضوع في الواقع the سامعين كده يا جماعة؟ الصوت رجع تاني ولا مرجعش؟ طيب جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خيرا. ايوه لا مش قبيس الباطل بالسكوت عنه يا اخت مريم. في باطل بالسكوت عنه تبيه موت، وفي باطل انتشر والدنيا كلها اتكلمت عنه وبدا ياثر في الناس. واخد بالك معايا؟ يعني قضيه الحجاب مثلا، انا محتاج مثلا في الفريق الواقعي ده انه يساعدني جدا في خطاب البنات دلوقتي والمراه. اعرف البنات وصلوا لايه؟ اعرف الفكر البنات تجاه الحجاب وصل لايه؟ يعني اعرف تعليقات البنات نفسها، البنات بتوع اعدادي وبتوع ثانوي، نخاف يبقى عندنا خطاب قوي للمراه باذن الله. ايوه طبعا. يعني ومسألة تعصر البنات وتعداد شوية. ايوه طبعا. يعني دي قصة. فالفريقين دول اللي مستعدين ان هم يساعدوني في الفريقين دول، فريق اداري هكلفهم مهام ادارية، ده يتابع علينا على طول مباشرة. فريق اداري ده انا عايز اثنين بس فيه ان شاء الله، بس يكونوا شاطرين اداريا كده وحرفين ونشاطات يعني وكده باذن الله سبحانه وتعالى، ومستعدين لاي مهمه اداريه ان شاء الله باذن الله. والفريق الثاني فريق دعم التحضير في الامور الواقعيه، اول ما اكلمهم باي موضوع يعرفوا يجيبوا لي قرار كويس جدا جدا، بل ممكن اصلا يعملوا لي اسبوعيا نشر اخبار واقعيه، اخر اخبار المعاصي، اخر اخبار الضلال وسط البنات، اخر اخبار الامور الواقعيه والحرب على الاسلام من اهل الباطل. يعني يكونوا ناس اصلا يعني ايه بيعرفوا ايه يدخلوا في الحاجات ديت. عموما هو انا دلوقتي مش هكون الفرقه دي، اللي عايز يدخل في الفرقه دي منكم يدخل باذن الله على زوجة الشيخ احمد طاهر اللي هو مدير المعهد، يبعت على زوجة الشيخ احمد طاهر وانا كلمته على الشيخ احمد طاهر، والشيخ احمد طاهر هيعرفني الناس ده وهو يختار باذن الله سبحانه وتعالى اثنين او ثلاثة هنا واثنين او ثلاثة هنا. يبقى جزاكم الله خيرا، بحيث ان انتم تبداوا تشتغلوا برضه وتتقربوا وتشتغلوا في الواقع وتمسكوا مهام كبيرة ولا تتهيبوا. ابشروا ان شاء الله ربنا يفتح على ايديكم. اجتهدوا بقى في الجولة، يلا امسكوا دلوقتي اجتهدوا اجتهاد شديد، واجتهدوا في الدعاء ان ربنا يفتح على قلوب الناس اللي هتيجي ان شاء الله باذن الله، ويفتح على قلوبنا في عصر ذي الحجة. والله يا اخواتنا يعني الواحد بيتوسل الى الله ان يجعل هذه الايام ايام مباركة، ايام عظيمة يا جماعة. افضل ايام الدنيا، ارجى ايام الدنيا، ارجى دعاء هترفع ايدك وتدعى ربنا بيه، ارجى ايام يفرج فيها الكربات، ارجى ايام تنزل فيها العطاءات، اعظم ايام الدنيا عند الله، احب ايام الدنيا عند الله. الواحد من تهيبه لهذه الايام نفسه ان ربنا يستعملنا ان احنا ننشر قضيه عصر ذي الحجه في الوجود كله، في الدنيا كلها، في الارض وفي السماء، ان احنا ننقذ القضيه ايقاظ جبار في الدنيا. افضل ايام الدنيا واعظم ايام الدنيا مش قادرين ننشر قضيتها وسط الناس. اسال الله ان يستعملنا، ان يستعملنا وان يفتح علينا في هذه الايام، وان يستعملنا لنشر الهدايه في هذه الايام، وان يجعلنا من جنده في تعريف الناس بفضل هذه الايام وفي عبادته في هذه الايام. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها ايام جهاد ونصر وفتح ومدد ونور وبركه يا رب العالمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فيها فتحا مبينا وان يؤيدنا فيها تاييدا عظيما. انا نفسي ان انتم باذن الله في الايام دي تبقوا ورد، كل ورشه عامله نفسها جدول عباده وجدول اجتهاد وجدول دعوه وكله شغال مع بعضه وكله ما بينامش. انا عايز الغرف بتاعت المعهد غرفه ثانيه وثالثه دي تبقى غرف عمليات في العشر ايام بتوع عشره الحجه وفي الاسبوع اللي قبلهم غرف عمليات متواصله. هنعمل ايه؟ هنسوي ايه؟ هنشتغل في الدعوه ازاي؟ هنعمل جولات ازاي؟ وتنزلوا جولات وتتابعوا عبادات وتقعدوا جلسه الضحى مع بعض. وانا ممكن اصلا ان شاء الله ان اي نشاط اعمله احاول ابعته لكم مباشر باذن الله، بحيث ان ايه؟ ان يبقى ان شاء الله يعني مساله التربيه في هذه الايام مساله خطيره. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويفتح عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.